فهنا لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، ويجري البيع منجزا ومؤجلا. وقد عرفنا في درس البارحة أن العلة في النهي عن بيع هذه الأصناف والأجناس الستة بمثلها تفاضلا أو ببعضها معجلا ومنجزا، أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله راعى فيها الوزنية والكيل، الكيل والوزن، ولذلك طرد الحكم في كل مكيل وموزون يباع بجنسه، فنهى عن التفاضل ونهى عن التأجيل، فلا بد من أن يكون مثلين ومتقابضين. فرد هذا الأمر في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، لأنه راعى في مسألة الذهب والفضة الوزن وهما ليسا بمطعومين، وبقية الأصناف وإن كانت مأكولة ومطعومة لكنه لم يلتفت إلى الطعم، إلى الأكل والطعم، وإنما راعى في ذلك الوزن والكيل. وسار على هذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فأجروا الربا في كل مكيل وموزون يباع بجنسه، واشترطوا في صحته التقابض والتماثل. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه نظر إلى العلة فوجد أن الثمن أو الثمنية واهرة في الذهب والفضة، وأما بقية الأجناس التي جاءت في الحديث فكان أمر الطعم والأكل واضحا فيها، فخص الربويات بالمطعومات، ولاحظ أيضا مسألة الكيل والوزن، فعين الربا العلة بالكيل والوزن والطعم، فأضاف الطعم إلى ما ذهبت إليه الحنفية، وخالف الحنفية في مسألة الطعم في غير الذهب والفضة، واتفق مع الحنفية في مسألة الذهب والفضة لأنها هي الأثمان، فجعل في الذهب والفضة الثمنية وفي غيرها في المكيل والموزون والطعم، فلا بد أن يكون مكيلا أو موزونا أو مطعوما. أما إذا كان المبيع مطعوما لكنه ليس موزونا ولا مكيلا فلم يجري فيه الربا. وضربوا مثلا لهذا بالبطيخ وبالقثاء وبالخضار، فهي وإن كانت مطعومة لكن الأصل فيها أنها لا تكال ولا توزن، فهذه يجوز فيها البيع ولو متفاضلا. ما دامت لا تكال ولا توزن. ولاحظ الإمام مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى الربا في أما الذهب والفضة فللثمنية، ووافق في هذا أسائر الأئمة، وأما غير الذهب والفضة فلاحظ أن الطعم أساس فيها، فهي إذن من المطعومات. ولاحظ أيضا بجانب الطعم أنها من المدخرات، يعني من التي تصبر بنفسها وتبقى ويدخرها الناس لقوتهم، فالتمر والقمح والشعير والزبيب والملح كلها من المدخرات، فأجرى الربا في غير الذهب والفضة بأن يكون مكيلا أو موزونا ومدخرا وطعاما، وطعاما ومدخرا، فكانت هذه الأشياء التي يجري فيها الربا. أما إذا كانت طعاما ولا يدخر ولا يصبر مثل الفاكهة والبطيخ والخضار، فهذه لا يجري فيها الربا ويجوز بيعها بجنسها متفاضلة. أما إذا كانت السلام تدخر وتطعم فيجري فيها الربا، وبهذا يعني كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذا في إجراء علة الربا من أضيق المذاهب. وقد أشرت في درس البارحة إلى أن الإمام داود بن علي وابن حزم انفردا في مسألة الربا، وقالوا إن الربا لا يجري إلا في ست الأصناف فقط: البر والشعير والتمر والملح في هذه الأشياء التي يجري فيها الربا الأربعة بالإضافة إلى الذهب والفضة، استنادا على النص، لأن الشارع ذكر هذه الأصناف الستة. والربا ليس محل قياس ولا يقاس على هذه الأصناف الستة شيء، وعليه عنده لو باع زبيبا بزبيب أو عنبا بعنب لأنها لم تسمى، أو غيرها كالذرة أو القطميات يعني البقوليات، فإنه يجوز له أن يبيع متفاضلة لأنه لا يرى جريان الربا فيها. هذا مذهب داود وابن حزم. سمت جزاك الله. فذكر هنا أن هذه الأصناف الستة البيع فيها يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، يعني لا بد من التماثل والتقابض، فمن زاد أو استزاد فقد أربى سواء كان مشتريا أو كان بائعا. نعم. قال رحمه الله قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان الربعي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل، فذكر بمثله. وقد أشرت في درس البارحة أيضا إلى مسألة، وهي إذا كان السلع التي تباع مما يجري فيه الربا بمفهوم أهل العلم وبمختلف آرائهم، فكيف يتم البيع وكيف يصح البيع إن اشترطنا هذه الشروط وهي الثمنية والطعم والادخار والكيل والوزن؟ أهل العلم يقولون أنه يمكن، خصوصا إذا كان الجنس الواحد يتفاوت من حيث الجودة ومن حيث الخلوص، فمثلا الذهب الموجود في الأسواق عيارات مختلفة، أجودها مثلا عيار 24 ثم يأتي من بعده عيار 21 ثم يأتي من بعده عيار 18 و14 و12، فكيف من يملك ذهبا عياره 12 ويريد أن يبيعه ليشتري ذهبا عياره 24 أو 21، ماذا يصنع؟ إذا قلنا إن نسبة الذهب متفاوتة في هذين الصنفين وكذلك الحال مثلا في الفضة تتفاوت عياراتها فيما تصاع منه، وهكذا نجد الأمر مثلا في التمر فالتمر متفاوت من حيث الجودة، فبعض الأصناف أجود من بعض، كما جاء في قوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وهكذا في الحنطة كما جاء على لسان أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه لما قال أرى مدا من هذه يعدل مدين، إلى غير ذلك. فأهل العلم يقولون إن هذه المسألة ليست ذات إشكال، وهي من الأمور المباحة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلالا رضي الله عنه إلى خيبر يأتي بالتمر بالزكاة، زكاة التمر من تلك البساتين. فجاء بنوع واحد من التمر وهو الجنيب، يعني النوع الجيد، وثمة أنواع أخرى أقل جودة منه. فسأله قائلا أكل تمر خيبر جنيب؟ يعني أنت جيد بالتمر الجنيب، هل أنت اقتصرت في أخذ الزكاة على الجنيب وتركت غيره، أو أن أهل خيبر كل التمر اللي عندهم من هذا النوع؟ قال لا، فيه الجنيب وغير الجنيب، فيه الدقل وفيه الحشف وفيه وفيه، لكن بلال رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله. قال كانوا يأتونه بالتمر بأنواعه الجنيب وغير الجنيب، فيبيع غير الجنيب بالجنيب، لكنه يبيع الصاع أو الصاعين والثلاثة من الرديء بالصاع من الجنيب، يعني يبيعه متفاضلا، يبيعه متفاضلا الصاعين والثلاثة بالصاع أو الصاعين. وهنا نبهه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أوه أوه، ذلك هو الربا، ذلك هو الربا، لأنه باع الشيء بجنسه متفاضلا. لأن الشرع لا ينظر لمسألة الجودة وعدم الجودة في الشيء وفي الجنس الواحد، وربما كان ذلك تختلف به الأمزجة، فقد يكون نوعا من التمر يظنه الناس رديئا لكنه هو عند الآخرين جيد، وله أسلوب في أكله وإعداده يجعله أجود من غيره. فمسألة الجودة مسألة نسبية، والحكم ينبغي أن يكون واحدا. ولهذا قال له إن الأسلوب الذي صنعته وهو أنك تبيع النوع بمثله بجنس النوع متفاضلا بغيره هذا هو الربا. عين الربا عين الربا. لكن إذا أردت أن تخلص إلى ما تريد، بيع التمر بغير جنسه، مثلا بيع التمر بالشعير، بيع التمر بالزبيب، يعني بسلعة أخرى، بيعه بالقمح، وهنا يجري التفاضل ما يضر، لأن المبيعين غير متجانسان، لأن المتبايعين ليس جنسا واحدا. بيع التمر بالشعير أو بالزبيب أو بالقمح أو بالذهب أو بالفضة، واشتري بالذهب أو بالفضة أو بالقمح أو بالشعير، اشتري النوع الذي تريد الجنين، وبهذا تكون قد توصلت إلى ما تريد من الجنس الربوي دون أن تخوض في الربا، دون أن تخوض في الربا. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وأصبحت قاعدة في التعامل بالربويات. فمن كان عنده سلعة من الربويات يريد أن يستبدلها من جنسها فيدخل بينهما نوعا آخر يحلل به البيعة ويهيئ له وييسر له التفاضل، بل إنه يوسع عليه حتى لو كان البيع ليس يدا بيد، لو كان البيع مؤجلا أيضا يجوز. كل هذا تيسير من الشرع للتبايع في مسألة بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه من الربويات، حيث يزول المحظور والممنوع. والله أعلم. نعم. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه، يعني اختلفت أنواعه، تمر بقمح أو بحنطة وتمر بملح، تمر بشعير، ففي هذه الحال لا يلتفت إلى ضرورة التماثل والتقابض. نعم. قال وحدثنيه أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان. لكن أهل العلم يعني لاحظوا مسألة التقابض في الذهب والفضة لو اختلف، يعني بيع ذهب بفضة لا يشترط فيه التماثل لكن يشترط فيه التقابض، لأن هذا النوع من البيع يسمى بالصرف. ولما كان الصرف الجنسين الذهب والفضة علتهما واحدة لوحظ أمر التفاضل وأمر التقابض، فلا بد من التقابض للأحاديث التي مضت كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وفي حديث عبادة بن الصامت. نعم. قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد. نعم، في مسألة اختلاف الأجناس. نعم. قال وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. إذن بيع الشيء بجنسه لا بد من التماثل والتقابض، وإن اختلف هذا الجنس في تكوينه. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن موسى ابن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، لا زيادة بينهما، فلا يجوز أن يبيع مثلا دينار بدينار وزيادة، دينار ودرهم، دينار وجزء من الذهب، دينار وثوب، لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى الربا. نعم. قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه يقول حدثني موسى ابن أبي تميم بهذا الإسناد مثله، يعني لا يجوز بيع الدينار بدينار وزيادة أو دينار إلا شيء، لأن هذا بيع الشيء بجنسه متفاضلا وهو الربا. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، قوله صلى الله عليه وسلم إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء، يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة في الإيضاح، قوله صلى الله عليه وسلم الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء فيه لغتان المد والقصر، والمد أو ها القصر ها نعم والمد ها نعم. والمد أفصح وأشهر، وأصله هاكا، فأبدلت المدة من الكاف، ومعناه خذ هذا. ويقول صاحبه مثله ومدة مفتوحة، ويقال بالكسر أيضا هائي وهائي. نعم. ومن قصره قال وزنه وزن خف، يقال للواحد ها كخف، وللاثنين هاء كخافا، وللجمع هاء كخاف، والمؤنث هاك. ومنهم من لا يثني ولا يجمع على هذه اللغة ولا يغيرها من التأنيث، بل يقول في الجمع ها. قال السيرافي كأنهم جعلوها صوتا كصه، كأنهم جعلوها صوتا كصه. ها نعم، يعني سكنوها. اي. ومن ثنى وجمع قال للمؤنثة هاك وها لغتان، ويقال في لغة هاء بالمد وكسر الهمزة للذكر هائي. وللأنثى هاتي بزيادة ياء، وأكثر أهل اللغة ينكرونها بالقصر. يعني يقولون هو بالمد فقط. طيب ايش يقول؟ ويقال في لغة هاء بالمد وكسر الهمزة للذكر هائي، اي، وللأنثى هاتي بزيادة ياء. يقول بزيادة فاء. نعم، يقول بزيادة تاء في هاتي هائي. أعيد قراءة. يقول ويقال في لغة هاء بالمد وكسر الهمزة هائي في لغة هائي. نعم، وكسر الهمزة للذكر، وللأنثى هاتي، وللذكر يضيف لها تاء هاتي. نعم، بزيادة ياء. بزيادة تاء ولا تاء؟ بزيادة تاء. هاتي هاتي يا تاء. انت اقرا ايش عندك، مالك وماله؟ ان عندي بيتفا. طيب بزيادة يا عندي. طيب خلاص اقرا بزيادة. واكثر اهل اللغة ينكرونها بالقصر. نعم. وقلق الخطابي غير المحدثين في رواية القصر، وقال الصواب المد والفتح، وليست بغلط بل هي صحيحة كما ذكرنا. المد والفتح. نعم. هاء. وإن كانت قليلة قال القاضي وفي لغة أخرى هاك بالمد. هائي. إيه. هاءك بالمد والكاف. هاءك بالمد والكاف. هاءك. هاءك. قال العلماء ومعناه التقابض، ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي، يعني الربوي بجنسه. نعم، إذا اتفقا في علة الربا، سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة. نعم، أين الجنس اختلف. نعم. لكن العلة واحدة. وهي الثمنية. ونبه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه، واستدل أصحاب مالك بهذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد حتى لو أخره عن العقد. وقبض في المجلس لا يصح عندهم. ومذهبنا صحة القبض في المجلس وإن تأخر عن العقد يوما أو أياما وأكثر ما لم يتفرقا. وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله. والمراد بالتفرق التفرق بالأبدان يعني. أيوة. نعم. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وآخرون: وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك، وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه أراد أن يصارف صاحب الذهب فيأخذ الذهب ويؤخر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم، فإنما قاله لأنه ظن جوازه كسائر البيعات، وما كان بلغه حكم المسألة، فأبلغه إياه عمر رضي الله عنه فترك المصارفة. قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني اشترط التقابض. نعم. قال: هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان، وهو مذهب الشافعي وأبو حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين. وقال مالك والليث والأوزاعي رحمهم الله ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين أنهما صنف واحد، لأن يعتبر الذهب والفضة صنف. نعم. والبر والشعير صنف. لتقاربهم. نعم. نعم. قال: وهو محكي عن عمر وسعيد وغيرهما رضي الله عنهما وغيرهما من السلف رضي الله عنهم، واتفقوا على أن الدخن صنف، والذرة صنف، والأرز صنف، إلا الليث ابن سعد. إذا عندك الأرز. نعم. ولا الأرز. الأرز إلا الأرز صنف. واتفقوا على أن الدخن صنف والذرة صنف والأرز صنف. برضو الأرز. الأرز صنف إلا الليث بن سعد وابن وهب، فقال: هذه الثلاثة صنف واحد. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو ازداد فقد أربى، معناه فقد فعل الربا المحرم، فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان. قوله: فرد الناس ما أخذوا، قال: هذا دليل على أن البيع المذكور باطل. قوله: أن عبادة النهي يقتضي الفساد. نعم. قوله: أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال وإن رغم، يقال رغم رغم، يقال رغم، يقال رغم بكسر الغين، رغم رغم بكسر الغين وفتحها رغم ورغم. نعم. وفتحها، ومعناه ذل، رغم أو رغم. نعم. ومعناه ذل وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب، وصار إيه؟ كاللاصق بالرغام للرغام وهو التراب، والرغام هو التراب. نعم. نعم. قال: وفي هذا الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم وإن كرهه من كره لمعنى، وفيه القول بالحق وإن كان المقول له كبيرا. وإن كان المقول له كبيرة، لأن عبادة بن الصامت كان أحد الأفراد، نعم، ومعاوية رضي الله تعالى عنه كان الأمير. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس، وجوز إسماعيل بن علية التفرق عند اختلاف الجنس، نعم، وهو محجوج بالأحاديث والإجماع، ولعله لم يبلغه الحديث، فلو بلغه لما خالفه. قوله أخبرنا سليمان الربعي، هو بفتح الراء والباء الربعي، الربعي هو بفتح الراء والباء الموحدة، منسوب إلى بني ربيعة. قوله صلى الله عليه وسلم إلا ما اختلفت ألوانه، يعني أجناسه، كما صرح به في الأحاديث الباقية. انتهى الوقت، انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله.